نحن عندما نقرأ صفة النبي عليه الصلاة والسلام ليس المقصد من أننا نمر على صفات النبي وأخبار النبي لكي نتسلى بها أو لأن نمدح النبي بها فقط، وإنما ندرس صفات النبي عليه الصلاة والسلام لنتأسى بها، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام علم من سيرتهم وهديهم أنهم متى ما علموا أن المصطفى عمل شيئا لا ينهون عما عمل رسول الله. وقد ذكرت لك غير ما مر أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما جاء إليه رجل من أهل اليمن يسأل عبد الله بن عمر، يقول لابن عمر: هل الوتر حق؟ هل الوتر واجب؟ صلاة الوتر التي قال النبي عنها: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترًا، أهي واجب أم لا؟ اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترًا، هذا أمر لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه فرض واجب مسنون كما يقول الفقهاء مندوب كحق. وعند الفقهاء الواجب ما يزاد على فعله ويعاقب على تركه، السنة عند الفقهاء ما يزاد على فعله ولا يعاقب على تركه. إن صليت ركعتين عقب صلاة المغرب عقب صلاة العشاء أتاحت، إن لم تفعل لا شيء عليك، ما أوجب الله تعالى علينا إلا خمس صلوات يوم وليلة، فما زاد فهو تطوع، سنة عند الفقهاء. هذا الرجل الجمل يقول لابن عمر: هل الوتر واجب؟ يجب علي أن أجعل آخر صلاة من الليل وترا، إذا صليت صلاة العشاء يجب علي أن أوتر بركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو ست، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع الثواب. جواب الأقوام الذين جعلوا عمل النبي زيدنا، الذين لا يريدون إلا أن يعرفوا ماذا قال رسول الله وماذا فعل رسول الله حتى يعملوا ما قال، لا يفرقون بين فرض وواجب وسنة ومسنون ومستحب، وإنما يكفيهم أن يعلموا أن هذا العمل فعله رسول الله. من هؤلاء عبد الله بن عمر، من هؤلاء جميع أصحاب النبي رضوان الله عليه. لما سأل السائل اليمني هل الوتر واجب؟ الجواب: أوتر النبي صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. هذا جواب عبد الله بن عمر. السائل اليمني أراد أن يكرر السؤال، قال: أقول هل الوتر واجب؟ فقال عبد الله بن عمر: أوتر النبي صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. يكبر الرجل سائلا هل الوتر واجب؟ قال عبد الله بن عمر: أوتر النبي صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. لا يريد أن يجيب غير هذا الجواب. هذا ليس من الصحابة، جعل النبي قدوته، لأن الله تعالى أمرنا بذلك: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، عليكم بسنتي يعني طريقتي منهجي. أما الدار الذي أنكرت عليه عن هدي الذي أنا عليه عليكم إن سموه، والله إن لكن هذا الحديث وانتزلنا هذا الطريق وسلكنا المحج الذي كان عليها رسول الله، والله أفلحنا فإذنا زال عنا هذا البلاء الذي يقيم على المسلمين اليوم. البلاء الذي حل للمسلمين اليوم من التشتت والفرقة والبعد عن الله تبارك تبارك وتعالى وتخلي الله جل وعلا عنهم من ذلك إلا بسبب بعدهم عن رسول الله. ندعي أننا نحب بألسنتنا، وإذا نظرت إلى عملنا وجدت العمل غير موافق، والأمر كما قال القائل: صارت مشرقة وصرت محرما لكان بين مشرق ومحرم. محبة النبي ليست دعوة باللسان، وإنما محبة النبي عليه الصلاة والسلام اقتفاء بهدي، عمل بشرعه، سلوك لمحجته. ولهذا قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، التزموها، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قلت لك أيها الأخ غير ما مر أن الواقع الجاهلي كان واقعا مشيئا، فعلم أن أمة من الأمم كانت على فوضى وكانت على دخول وفتور كما كانت عليه الجاهلية الجهلاء. أقام النبي فيهم أقل من ربع قرن، التزموا هديا، عملوا بالشريعة، استنوا بسنة، جعلوا هدي النبي هجيرهم. ماذا كانت النتيجة؟ وماذا كانت الثمرة؟ الثمرة أن أولئك الذين كانوا على جاهلية جهلاء وفوضى حاملات أصبحوا قادة للأمم، أصبحوا أساتذة للعالم، أصبحوا يملكون بلاد فارس والروم، أصبحوا سادة لمن على وجه الأرض، علموا من على وجه الأرض الحضارة والمدنية والعلم. والله إن من علمهم أولئك العرب الذين كانوا جهالة فأنقذهم الله تعالى صلوات الله وسلامه عليه. خلال ربع قرن أو أقل قدموا سلموا حتى أصبحوا سادة لهم. لهذا أقول لك أيها الأخ، نحن عندما نقرأ هذه الصفات الخلقية لا نقرأها لنترنم، لا نقرأها إلا لكي نقتدي به صلوات الله وسلامه عليه.